بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وعافينا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا. اللهم يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم يا رب اجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا رب اجعلنا من العاملين بكلامك وبكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر. اللهم يا رب انصر إخواننا في سوريا. اللهم يا رب انصر إخواننا في كل مكان. اللهم يا رب قو إيمانهم. اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب اجعلهم كالجسد الواحد. اللهم يا رب اجعلهم من المتعاونين على الخير، ومن المتباعدين عن الشر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اشف كل مريض مسلم ومسلمة. اللهم يا رب اشفي من أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب أصلح أولاد المسلمين، ونساء المسلمين، وبنات المسلمين. اللهم يا رب حجب بنات المسلمين. اللهم يا رب حجب بنات المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب يمن كتابنا، وارفع درجاتنا، وتقبل منا أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب